في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. أما المكان فثابت لا ينطوي، لكن زمانك ذاهب لا يثبت. قال الغوي قد كبت معاندي، خسرت يداه بأي أرض يكبت. والمرء مثل النار شبت وانتهت فخبت، وأفلح في الحياة المخبت. وحوادث الأيام مثل نباتها ترعى، ويأمرها المليك فتنبت. وإذا الفتى كان التراب مآله، فعلام تسهر أمه وتربت. إن كانت الأحبار تعظم سبتها، فأخ البصيرة كل يوم مثبت. قد أصبحت ونعاتها نعاتها، وكذلك الدنيا تخيب سعاتها. كرارة أحزانها، ضرارة سكانها، مرارة ساعاتها. نامت دعاة الدولتين فضاعة، وهي المنية لا تخيب دعاتها. ذرها وتلك نصيحة معروفة، عظمت منافعها وقل وعاتها. لا تتبعن الغانيات مماشيا، إن الغواني جمة تبعاتها. وإذا اطلعن من المناظر فالهدى، ألا تراك الدهر مطلعاتها. واحذر مقال الناس، إنك بينها سرحان ضأن حين غاب رعاتها. ودع القراءة إن ظننت جهيرها، ذكرت به الحاجات مستمعاتها. فالصوت هدر الفحل تؤنس ركزه، ألافه فتجيب ممتنعاتها. أولى من البيض الأوانس بالعلا، قلص تجوب الليل مدرعاتها. جمعت جسوم من غرائز أربع، وتفرقت من بعد مجتمعاتها. وهي النفوس إذا تميز بينها، فأعزها في العيش مقتنعاتها. ومتى طردت أمورها بقياسها، فأحقها بمذلة طمعاتها. وكأن آمال الفتى وحتوفه فئتان تهزأ منه مصطرعاتها. أوقات عاجلة كأن مضيها، ومد البروق خواطفا لمعاتها. ويخالف الأيام حكم قاطع فيها، ومثل ثبوتها جمعاتها. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية.